بعد ما رسمتيه وقلنا وخلصنا وكل حاجه الترابيزه بتاعت الحديد اللي عليها الالات، فانا اديته ظهري وماشي وخلاص. مش معنى رزعه الواد وقع على الترابيزه الحديد جاله مظهر اتاك بعد ما الغسيل خلص. ظهر كان زيك بيخاف بعد ما الغسيل خلص. الحمد لله انا ما اتعورش بس المنظر وحش ومامته كانت موجوده. فيعني حاول بقدر الامكان تبقى قاعد جنبه بتاع لغايه ما في اي دوخه في اي حاجه انتهى الموضوع. فالمظهر الاتاك دي بيحصل كتير قوي. الدكتور اتعامل معايا بقى يعني لما جيله وزن بيرجع ده كام؟ ما تقلقش هنشوفه السنه دي. انا كل سنه لازم اشوفه مع طارق كل راوند وانا شغال. بحب ادخلكم العمليات ورايا يعني الناس اللي في الوحده بتاعتنا وتتفرجوا فبسمع رزعه كل سنه. كنت زمان ببص ورايا دلوقتي ما عدتش ببص. ليه حل يا دكتور؟ ايه؟ ليه حل اللي بيعاني منها؟ هقول لك اهو ما عدتش ببص ورايا على طول وانا شغال. اول ما اسمع الرزعه اقول لهم سيبوه. ايوه ما ترفع ما توقفوش سيبوه نايم ارفعوا له رجليه تمام ارفعوا له رجليه وسيبوه نايم. قول هتفضل ايه؟ اصل هي بتفضل تيجي يعني كذا انا قلت اهو لا لا سيبوه لا ليه راجع عشان ما تجيش اصلا؟ لا لا لا مفيش حاجه اسمها كده. انا جاي انا شخصيا جالي وانا طالب سنه رابعه في النساء يعني ايه لها علاج؟ يبقى احنا في فيلا مش في الحس احنا بشر مش عربيات لازم نتفاعل احاسيس يا جماعه احاسيس فقط يا ولاد. على فكره واحد صاحبي استاذ راجل لذيذ بيسال السؤال ده يا دكتور ابو بشير انت تعرف انك خرمت الطبله وانت بتعمل قروش تمام؟ العين قال اي هي القروش يوجع؟ لا يبقى في بين ما الطبله اتخرمت طبيعي لازم توجع تعور بليدنج جاب فضيت دم كل ده لا يدل على انك خرمت الطبله لانك ممكن تكون عورت الجلد ووجعه بتاع قناه الود ممكن تكون عورت الجلد ندف والدم ما بيبقاش كتير ديفنس وتينيتاس. انا يا دكتور جاي لك اغسل ودني علشان اسمع انا دلوقتي عندي تقل سمع اكتر وش ده ما الطبله اتخرمت ولكن برضه لا يدل ليه؟ ما يمكن ما نضفتش الوكس كويس فشرب الميه بتاع الغسيل نفش جاله ديفنس وتينيتاس اكتر. الحاجه الوحيده اللي يخليك تحلف ان الطبله اتخرمت دكتور انا في ميه في زوري او تلاقي عمال يعمل ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتبلع ايه؟ ببلع ميه مبروك الطبله الخرابه. شوكينج اتاك او بلو تريكلينج الباترول ده الحاجه الوحيده اللي بتعمل ايه بس ما تقولهاش نمره واحد. بلو تريكلينج الباترول على فكره يا ولاد انا بيجي لي حالات كتير قوي رابشر اوف ذا درام افتر اير ووش ما اعرفش في حاجه اسمها السبع بنات والراحبات والرواد ومش عارف اماكن ما يبقاش فيها دكاتره اللي بيعمل اير ووش مش دكتور انت فاهم؟ وبالتالي دول بيقولي كتير قوي برابشر للدرام فدي مش ريل ما اسمهاش كومن ولكن نوت ريل يبقى ده مانيفستيشن اوف رابشر للدرام وده كان الدرس بتاعي امبارح. طب انت قول لي ليه؟ يا كلام يا جماعه ده كلام لذيذ كلام اناتومي لما تصب قصب عينك بتنزل من نيشو لك المنطقه على الفيلا على زورك والمين اللي يحط قطره في ودنه يروح يسيبها في زوره اللي طبته مخرومه علشان كده ممنوع تحط قطره في عينك او ودنك وانت صايم لانها بتفطر فاهم؟ بتفطر لكن لو طبت ودنك سليمه الاير دروبس ما تفطرش. طبعا كنت بتفطر ماشي يا عم احمد تلاقيك كنت قاصد كنت بتحط الاكل في مناخيرك. محدش يزعل ان احنا بنهزر احنا علشان نطلع من المود اللي احنا فيه يا دكتور. واعلم جيدا ان لما اهزر معاك يبقى انا بحبك زياده عن اللزوم. بص بقى ديزيز قدامين الايه خلصنا ديزيز اوف ذا اكسترنال اير الحمد لله. هندخل على ديزيز قدامين الايه رزومي او سمري سريع الاول وبعد كده ناخد الديزيز اللي بجد. يعني احنا في خلال 5 دقائق هندخل في منهج الانيتي بجد. الى الان ما دخلناش في منهج الانيتي تمام؟ الديزيز هو ده ميدل اير. اي اورجان في الدنيا زي ما قلنا في الاكسترنال اير الديزيز بتاعه ممكن تبقى كونجنتال مولود بيه تروما تمام انفلاميشن تيومر او لا ده ولا ده ولا ده ولا ده ميسيلينيس ممكن يبقى اوتوميون ممكن يبقى ريدو فاميليال ممكن يبقى باسكولار يبقى بنسميها شيطاني ميسيلينيس كونجنتال هايبوبليزيا وابليزيا وده ميدل اير هايبوبليزيا الميدل اير كان ده هايبوبلاستيك صغير ابليزيا ما تكونش اصلا ايه ده ديزيز اسمه ايه ده كونجنتال اورال ابليزيا فاكروا كونجنتال ميتال ابليزيا ممكن زي ما فينا ابليزيا يبقى في ابليزيا في الميدل اير الابليزيا بتاع الميدل اير اسمها هايبوبليزيا معايا او ابليزيا كونجنتال اوسيكولار فيكسيشن الاوسيكل بدل ما الميليس والانكس والستيبس بينهم جوينتس وبتحركوا فيكسد بالذات مثلا الكويدو ستابيديال جوينت ممكن بالذات مثلا الميليس والانكس بقوا حته واحده بيسموها ميليس انكس ماس ميليس انكس ماس بقت ماس لازقين في بعض امالجاميتد مش مفصولين وبينهم جوينت تمام يبقى فيكسيشن في سندروم بيجي فيه انا ضربت لك مثال في كذا سندروم بس ده اشهر سندروم تريتشر كولين سندروم ودي على فكره يا اولاد اعترض على اي واحد يقول انا ما شفتش ولا حاله تريتشر كولين في حياتي لا انت شفت كتير قوي وبيطلعوا على التلفزيون وفي الشارع وبتاع بس انت ما تعرفش انها تريتشر كولين تمام واحد بيبقى عنده هايبوبليزيا في الحته دي الحته دي صغيره المانديبول اللي ودانه بتبقى مطرطقه كده احيانا يبقى فيه ميتال ابليزيا معاه بيبقى عنده شويه سندروم كده باينه على وشه فدي حالات نوتريل يبقى دي اسمها تريتشر كولين سندروم بيبقى ما بيسمعش كويس لان الاوسكل بتاعته فيكسد مع بعض الدكتور ايه المشكله ما يبقى الاوسكل فيكس مع بعض هم اوريدي كونكتد ببعض مفيش ليفر اكشن فاهم؟ يعني مفيش ليفر اكشن زي ان هم اتقل مش هيحصلوا فايبريشن مع الساوند لكن هيسمع هيسمع بس لما يبقى عنده كونجنتال كوليستياتوما كوليستياتوما تيجي كونجنتال مولود بيها كوليستياتوما دي عباره عن حته من الجلد دخلت جوه الميدل اير الجلد ده اكتوديرم دخل جوه الميدل اير مخلط جوه الميدل اير فالسكين بيفرز ايه؟ كيراتين فيقعد بيفرز كيراتين دي اللي اسمها كوليستياتوما ومحدش يسالني عليها ان تنزل لان ده الدرس بتاع بكره معايا؟ يبقى ده الكوليستياتوما هو الدرس بتاع بكره تروماتيك دكتور احمد فاكر الواد اللي ما كانش بيذاكر وهو رزع والقلم على ودنه تروماتيك رابشر للدرام قلناها في الاكسترنال اير وبنقولها في الميدل اير بس هي مين اللي ميدل اير اكتر معانا الدرام بنشرح اناتومي اكسترنال بس هي بيبقى بين الاكسترنال والميدل يبقى تروماتيك رابشر في التمبريك ممبرين اوتيتيك باروتروما الدكتور احمد باروتروما ده ضغط بالظبط شطوره الدكتور احمد اهله عايشين في الامارات تمام ف هو راح لهم في اجازه نص سنه في عز التلج في عز البرد تمام فجاله برد هناك وانت عارف الجو هناك فاضطر يركب الطياره وهو عنده برد عنده برد معناها الاوسكي هتقوم ايه؟ مقفوله فالطياره وهي نازله طبلت ودنه فرقعت لان كل ما تقرب من الارض كل ما بريشر الارض يزيد فالاوسكي هتقوم مقفوله فجوه في نيجاتيف بريشر البريشر اللي بره بيزيد راح مفرقع الطبله وده هناخدها ان ديتيلز ده علينا موضوع الديتيل هل دي كومن يعني؟ لو واحد لا مش كومن يعني مثلا بشوف حالة كل شهرين ثلاثة مرة مثلا ازاي لا ما تسألنيش ده لسه شرح موضوع انا بقول سمري يا جماعة انا بقول سمري انا ممكن ما اقولش ده اصلا محدش سألني دلوقتي اسألوني وانا بشرحه تمام ده بيجي بروبلم جاب بروبلم سوفينج قبل كده وهو ديزيز تيجي نسي اصلا تمام فاكشر بيزو باسكال اخت واحده زميلتكم من كام سنه زميلتكم كانت معانا في طب كانت في سنه سته طب اختها كانت في كليه التجاره جامعه القاهره طالعه من باب تجاره اللي هو قدام بين اسرائيل والله لا انسى الموقف ده لقيتها بتكلمني في التليفون اختي لسه طالعه من باب الكليه دكتور من باب الجامعه وراح ميكروباص جاي هاففها جالها فراكشر بيز اوف ذا سكان بليدنج ذا اير واتحجزت في الاي سي يو في العالم مركزا في القصر العيني ده كتير او ده بقى كتير قوي في حوادث العربيات في حوادث العربيات فراكشر بيز اوف سكار كسر قاع الركبه مش قليل ده كله تروماتيك وهناخده الديتيلز كله انفلاميشن با بره اسمها اوتايتس اكسترنال، جوه في الميديا اسمها اوتايتس ميديا، يا اما اكيد اوتايتس ميديا يا كرونيك اوتايتس ميديا. الكرونيك اوتايتس ميديا يا فيها صديد سابرتف يا مفيش فيها صديد نان سابرتف. برضه ما تسالش طب ايه رايك لو الاوتايتس ميديا دي طلعت بره الميدل اير، راحت للعظم، راحت للبرين، راحت للمنجيز، يبقى دي اسمها ايه؟ كومبليكيشنز. طلعت بره الكابيتي بتاع الميدل اير، تمام؟ ممكن تموت نيوبلاستيك. اتنين تيومر يجوا في الميدل اير، يا الجلوماس، تمام؟ الجلوماس ده طلع من الجاجلر، جلوماس جاجلر، او طلع من الميدل اير جلوماس تمبانيكا. جلوماس ده فيري فاسكولار تيومر، لو لمسته بليدنج سيفير، تمام؟ فيري فاسكولار. يا سكوماس الكارسينوما هي ايه بتاع الاكسترائير اللي انت شرحتها اللي انت قلت اسمها؟ الاكسترائير سكوماس الكارسينوما دخلت على الميدل اير، تمام؟ او حصل ميتافليزيا في الميكوزا بتاع الميدل اير بقت ستراتيفايد سكوماس ابيثيليوم وحصل سكوماس الكارسينوما. ميسيلينيوس اوتو سكليروزس، اوتو يعني ود، سكليروزس يعني تيبس، فايبروزس معايا؟ دي الميليس، دي الانكس، دي الستيلس، بس الستيلس انا رسمها كبيره شويه. الصوت يهز الدرام، يهز الميليس، يهز الانكس، يهز الستيلس، فالاوبن ويندو يروح داخل مين؟ جوه. طب ايه رايك لو الاوبن ويندو ده الفوت بريك دي بقت فيكسد؟ ما عادتش لا بتروح ولا بتيجي. خدت كلمه اسمها انكيلوزس، الجوينت ما عادش بيتحرك، طب ده جوينت. حصل له انكيلوزس. اسمه باللغه العربيه الفصحى تيبس عظمه الركاب، الستيلس، تيبس عظمه الركاب، تمام؟ تيبس عظمه الركاب ده ايه يا دكتور؟ ده تيبس عظمه الركاب ده المفروض ديزيز ده انر اير، ده دي انر اير، والفوت بليت دي بتكبر الاوبن ويندو اللي هو تبع الانر اير. قال لك بالرغم من انه ديزيز اوف ذا انر اير، انر اير اللي هو لوت الكبسول على فكره، بالرغم من انه ديزيز اوف ذا انر اير انا هدرسه في الميدل اير. ليه؟ لانه لما ثبت الاستيبس جاب انا نوع من الديفنس كونداكتيف، علشان كده بدرسه في الميدل اير. فهمت الكلام؟ لكن هو اكشوال ديزيز اوف ذا ايه؟ اوتي كابسول. اتفهمت؟ نبتدي نشرح بقى، واللي عايز يسالني هنا بقى يسال، لكن في اللي فات ده انا ما شرحتش. طبعا ولا ننسى بس انا خايف من الاسكيلاتيك اللي هو الاوتوسكليروسس، اشهر شخصيه كان عندها اوتوسكليروسس يعني. هنتكلم عليه. مين؟ انا هقطع عليك تحت ولا حاجه تطلع؟ لا لا. انا مره وانا في مؤتمر اسكندريه خارج اتفرج على الالات والكتب والحاجات دي، فلقيته بيقول لي مكتوب كده سيديهات اي ان تي او قصر العين. فبقول له ابتدت مين دي؟ قال لي بتاع الدكتور مصعب، بس كانت حلوه قوي. هو ما يعرفش فاهم؟ ايه بجد؟ والله فاهم يعني. فبقول له جايبها منين؟ قال لا ده بتتباع كل مره، ده حتى في ليبيا رحت ليبيا لقيتها بتتباع فاهم؟ فسبحان الله يعني لما تسمع نفسك وانت بتقول اسم فلان واسم علان فضيحه يعني، لما تقول فلان اشهر شخصيه في كذا. فيعني نبتدي الديزيز. انا على فكره بالمناسبه انا كده بدات الاي ان تي بجد من اللحظه دي، ده بدايه الاي ان تي بجد. يا دكتور عمرو كيب كويس. اكيوت اوتايتس ميديا، اكيوت اوتايتس ميديا يعني اكيوت انفلاميشن في الميوكوزا لاين وفي الميدل اير كلاف. وما هو الميدل اير كلاف؟ الحصه بتاعه امبارح. لا ما تبتديش من ورا، الميدل اير كافيتي يرجع واحد وبعدين ابتدي ورا ولا قدام ما يهمنيش. ميدل اير كافيتي وستيك يو خلاص، دول الثلاثه على بعض يا اولاد هما ايه؟ الميدل اير كلافت. يبقى الثلاثه دول على بعض الميدل اير كلافت. لما الميوكوزا هي على فكره الميوكوزا هنا، هي الميوكوزا هنا، هي الميوكوزا هنا، لما تبقى انفليم تبقى اسمها اوتوتايتس ميديا. من فضلك يعني ايه كرونيك اوتوتايتس؟ اذا كانت الاكيوت اكيوت انفلاميشن في الميوكوزا لايننج فالكرونيك ميوكوزا وبريكوستيم. مش اي عظم في الدنيا متغطي من جوه في الدوستيم. انا بسميه مجازا بريكوستيم، يعني جرب اقول في الدكتور راح يسموه بريكوستيم بره وبريكوستيم جوه معايا. فاذا لو الانفلاميشن في الميوكوزا بس اسمها اوتوتايتس ميديا. لو الانفلاميشن ده اتساب يوصل لمين؟ للاندوستيم. يبقى الكرونيك سيبريت اوتايت 3 ده ايه؟ انفلاميشن في الميوكو بروستيال لايننج. يعني ايه كومبليكيشن؟ تعدى البروستيوم راح للبون ماستويلايتس، راح للمنينجيس منينجايتس، راح للبريك برين ابسس. نقول تاني في الميوكوزا بس اكيد اوتايتس ميديا، في ميوكوزا والبريوستيوم كورانيك سابت اوتايتس ميديا. تعدى حدود البريوستيوم كومبليكيشنز. وصلت الرؤيه؟ تمام. دكتور الكوست اورجانيزم هي الثلاث اورجانيزمات الكومن، اي اورجانيزم يعملها بس الثلاث اورجانيزمات الكومن. معلش انت اسمك ايه؟ ابو اصفر. محمد. انت بلداني يا محمد؟ اه. اصل انت اللي بتبرد كل مره. اقعد جنب احمد يمكن يرضيك من ال 27 بتاعته. يا وائل. الاكيوت اوتايتس ميديا، الاكيوت انفكشنات في كل المنطقه دي، هما ثلاث اورجانيزمات. ستريبتوكوكس نيموني، هيموفيلس انفلونزا، برازيلا كاتارابس. موشن بيقول لك الهيموفيلس انفلونزا اكتر، موشن ثاني ستريبتوكوكس نيموني، وهكذا. دول الثلاث اورجانيزمات اللي كومن في الابر سبيرال تراكت انفكشن. ستريبتوكوكس نيموني، هيموفيلس انفلونزا، برازيلا كاتارابس. برازيلا كاتارابس بتبقى اكتر في الاطفال. بس برضه بيجي لهم الاثنين التانيين. الروتس اوف انفكشن، ازاي الانفكشن طلع من الايريا يا دكتور؟ عن طريق الاوستيكيان تيوب الكومنست روت. يبقى الاورجانيزم طلع عن طريق الاوستيكيان تيوب. دكتور ممكن يدخل من الاكسلا كانال لو في درام بيرفوريشن. دكتور احمد اللي ما كانش بيذاكر ان تي وبابا ضربه بالقلم، الواد راح نازل البيسين او البحر، راحت الميه داخله من الخرم، او راح لدكتور عمل له ويروش وما شافش الخرم. اكيد اوتايتس ميديا. يبقى عن طريق الاكسترا كانال لو في بيرفوريت الدرام. فيري رير بلاد بورن انفكشن. طبعا ده اللي عنده 60 او 40 مش هيحس بالاوتايتس ميديا اصلا. معايا؟ فيري رير لكن بتحصل. نيجي للاوستيكيان تيوب. اكستنشن اوف انفكشن، يعني ايه اكستنشن اوف انفكشن؟ جميع الانفكشنات في اي بي تي بدات بنزله باند. راينايتس تمام؟ نزلت بند. الراينايتس دي فيها كونجيشن وديما في الميوكاس ممبرين وفيها مخاط، فراح نافت نفه، راح النفه البريشر ده راح مطلعه هو جسم من الاوستيكيان تيوب. اكستنشن اوف انفكشن تمام. يا اما ما نافش، الكونجيشن اللي هنا قاعد يزيد يزيد يزيد لغايه ما وصل للنيزوفاكس، راح طلع على الاوستيكيان تيوب. معاه؟ يبقى اذا راينايتس اوف كومن كولد او انفلونزا. طبعا انت فاهم الفرق بين الكومن كولد والانفلونزا. الكومن كولد كوزد باي راينو فيروس، والانفلونزا كوزد باي انفلونزا فيروس، لكن الاثنين سيميلر في كلينيكال فيكشن. بس ده اخطر اكزانسيماتا، الحاجات اللي بتعمل فيفر اند راش زي ميزل زي السكارلت فيفر، كل الاكزانسيماتا بيبقى فيها ميكوزايتس، ميكوزا الانفلاميشن لكل الكابتس بتاع جسمك. معايا؟ بيبقى فيها كونجكتيفايتس، بيبقى فيها اوتايتس ميديا وهكذا. يبقى الاكزانسيماتا الحاجات اللي بتعمل فيفر اند راش. يبقى اذا اكستنشن اوف انفكشن من النوز. النوز هو اس الفساد. انا بسمي النوز يا دكتور احمد الشكمان اللي مليان قاذورات، اللي بيدي انفكشن على الاير، انفكشن على الساينسز، انفكشن على اللنج، على الفارنكس وهكذا. معاه؟ هو ده اللي عمال يلقط من الجو. فاذا اكستنشن اوف انفكشن من النوز من الساينسز. واحد عنده ساينسايتس والانفكشن راح واصل للاوستيكيان تيوب. من النيزوفارنكس. النيزوفارنكس فيه ايه؟ ادينويد. الحته دي فيها ادينويد. معاه؟ الادينويد دي اللي هي لحميه خلف الانف اللي في النيزوفارنكس اهي، هي دي الادينويد يا ولاد. الطفل اللي عنده ادينويد بتلاقي شكله طبعا عامل كده، ادينويد فيشس. ماني في ايه؟ ماني اسمها رابت فيس. رابت؟ اسمها عنده هنا تمام؟ اللي هو ادينويد فيشس اللي هو المنظر ده، ايديوت لوك او اباثيتيك لوك، وفاتح بقه علشان يتنفس منه، مبربر تمام لانه مناخيره مقفوله تمام. ايه؟ عمال يبحدق لشفايفك مش سامع لانه الادرينويد سدلوا الاوستيكيا توب وعامل اوتايتس ميديا وتلاقيه بيشخر وهو نايم. علشان كده احنا بنقول عليه الطفل المشخر ابو مرقور. وانت نازل تركب عربيتك تجيب ابن السايس اللي قاعد في البرد يا عينه غلبان تلاقيه كل شويه يجي له انفكشن انفكشن فبيجي له ادرينويد فتلاقي الواد عامل كده ومبربر تمام ومش سامع فاهم هو ده الادرينويد فيشس. ده انتوا عندكم فيكم ناس ادرينويد فيشس بس مش عايز اتكلم معايا يا احمد النيزو فيرنس ادرينويد اهي في الحته دي بتطلع لفوق. يبقى اذا ده يا دكتور احمد اكستنشن اوف انفكشن يعني كان في انفكشن هنا وطلع انفكشن في الساينسز انفكشن في الادرينويد في النوز وهكذا. يبقى اذا ده انفكشن وطلع. طب ايه رايك مفيش انفكشن ولا حاجه بس جو في انفكتد ماتيريال انفكتد ماتيريال دخلت في المناخير وطلعت لفوق ولد بيرجع عنده فوميتنج فهو بيفوميت الفوميتس اللي طالع اللي هو الاكل الرجاع ده الفوميتس وهو طالع بدل ما يطلع من البق راح للنيزوفارينكس راح داخل على الاوستيكال تيوب تمام يبقى فوميتس ودخلت انفكتد ماتيريال انفكتد ميلك الام بترضع المفروض الرضاعه تبقى كده الراس فوق والرجلين تحت تلاقي الام بالذات الدكاتره البنات الواد عيط بالليل وهو نايم عايز يرضع فراح بيديله البريسكو وهو نايم فالواد نايم بيتلبس العلم ده كتير ده كتير جدا او البجونه يا جماعه يا احمد فاكر الرسمه دي في اللي كانت بتيجي في بس انا ما بعرفش ارسمها الواد يشيل البجونه برجليه معايا اللبن ينزل يجيب له انفكشن يبقى انفكتد ميلك. احمد لما صاحبه ضحك عليه وخد له البيسين ما جالوش اوتايتس ترنا بس صاحبه ده كان معكر الميه فلما ضرب غوص الميه راح داخله من المناخير طالعه الاوستيكال تيوب اوتايتس ميديا انفكتد ووتر جامبنج اند دايفنج معايا تدخل من النوز على الاوستيكال تيوب معايا. نيزل باكنج لو جه العيان بينزف يا اولاد بيجيب دم الاستاكسس انا عايز اوقف الدم بوقفه بباخ كتير بحط له شاشه جوه مناخيره يكتم الدم يوقف الدم يقفل البلاد فيزل. طب ما هي الشاشه دي كتمت النوز ولو النوز اتكتمت يجي له انفكشن مفيش اريشن مفيش منتريشن فالاوستيكال تيوب تتقفل. اذا لو عملت باكنج لازم ادي انتي بايوتيك علشان ما يجيلوش انفكشن خلاص. يبقى ده الروتس اوف انفكشن الكومن ستروت عن طريق الاوستيكال تيوب يا اما في انفكشن هنا وحصل له اكستنشن يا اما بس تشوف انفكشن. طيب نيجي للباثولوجي بتاع الاكيوت اوتايتس ميديا ايه انتوا عايزين تمشوا ولا ايه اصبر؟ هو ننزل ولاد احنا متاخرين قوي مفيش مشكله احنا الاسبوع اللي فات عندكم ايه؟ رمض؟ مش دكتور بيجي الراوند قبل 9 وشويه كده كده كل مره بنروح ده كده كده كده انت مرصوش في التهزيق يا سلام انا لسه معرفش راوند قبل النهارده يعني بعدين احنا ما خدناش حاجه لا خدنا كتير 10 دقايق 10 دقايق كده ماشي 10 دقايق انت عليا لازم تتكلم تمام ما خدناش حاجه والله يا دكتور ابو شيك احنا تمام بص بقى الباثولوجي تمر الاكيوت اوتايتس ميديا بخمس مراحل. انا هفترض معاكم حاجه هفترض معاكم افتراض اللي هو الكومن نزلت برد وهتعمل لي اكيوت اوتايتس ميديا وعلى فكره البروبلم سولفنج بتيجي كده في الاكيوت اوتايتس ميديا ولد عنده رانينج نوز مع فيفر بعد كده ودنه واجعته وبيعض بالليل وهو نايم خلاص يبقى اكيوت اوتايتس ميديا تمام. اول حاجه طالما عندك نزلت برد كلمه كاتار في الطب يعني ايه؟ ايديما وكونجيشن في النوز او ايديما وكونجيشن في الميكوزا يعني الجنرال ده كاتار. فاذا في كاتار في النوز هنا الكاتار او الايديما والكونجيشن ده بص الايدي كده عماله تزيد تزيد تزيد تزيد لغايه ما توصل للاوستيكال تيوب. حصل كاتار في الاوستيكال تيوب يعني ايديما وكونجيشن في الاوستيكال تيوب تيوبر كاتار. هي الاوستيكال تيوب كان وظيفتها ايه؟ تطلع هواء يتشفط يطلع غيره يتشفط يطلع غيره مش كده؟ اتقفلت حصل لها قطار اديما وكونجيشن يبقى البريشر جوه الميدل اير ايه؟ نيجاتيف ما عادش في هواء طالع اتشفط وما عادش هواء طالع بينما في هنا هواء داخل بوزيتيف يبقى الدراما يحصل لها ايه؟ بلجمين العكس ريتراكشن هو انت نفخت علشان يبقى بلج ريتراكشن حتى بتجيلنا كلنا في نزلات البرد تلاقي ودانك عماله تطقطق معايا وتلاقيها مكتومه هي دي تيوبر قطار تيوبر قطار بص ليه دي كده القطار ما وقفش القطار اللي هنا قعد يسرح يسرح يسرح يسرح لغايه ما وصل للميدل اير كافيتي يبقى قطار الاوتايتس ميديا اديما وكونجيشن في الميوكوزا وفي الميدل اير استنى عليا المره الاولانيه قلت لك ريتراكت الدرام لما الاستيكال توب قفلت المره دي الميوكوزا بقت حمراء مش كده الانر لير اوف ذا درام ميوكوزا فهتيجي تبص بالتلسكوب تلاقي الدرام ايه حمراء يا احمد حمراء حمراء يا ابني مش الدرام يا ولاد اهي لير ميوكوزا ولير سكين البتاعه دي كلها كونجستد وحمراء يبقى لما تيجي تبص بالتلسكوب هتلاقي الطبله حمراء مش الطبله سيمي شفافه فالانر لير بتاعتها كونجستد فاذا تبان حمراء خلاص على فكره دي صوره من ضمن الصور اللي بتجي لك الطبلة ايه يا دكتور احمد حمراء تحكوا ليه يا ولاد خلاص يبقى قطار الاوتايتس ميديا اللي هو الميدل اير ميوكوزا كلها قطار كونجستد استنى عليا يا دكتور القطار ده معناه ايه فايرال مش باص لسه ما اتكونش باص ده فايرال وبالتالي الاكسديشن اللي هيحصل هنا ايه عباره عن اكسديشن سيروس اوكسيديت مش باص مش بيرولنت تمام استنى عليا دلوقتي انا عندي كونجستد اوستيكال تو قطار قافله الميدل اير وكونجيشن في الميوكوزا وعملت سيروس اوكسيديت يعني فلويد اتحوش ستاجنانت يحصل له ايه؟ سكندري انفكشن سابيوريشن بقى بص الفيروس بقى ايه؟ بكتيريا سكندري بكتيريا انفكشن مش كده؟ يبقى اذا سابيرتيف اللي هي بكتيريا يحصل اكيوت سابيرتيف اوتيتس ميديا تمام كده؟ اكيوليشن اوف بص في الميدل اير الباص ده يعمل ايه عمال يتكاثر يتكاثر يتكاثر يتكاثر يبقى يعمل ايه في الدرام بلجينج بعد ما كانت ريتراكتد بالنيجاتيف بريشر الباص عمال يزيد يبقى يحصل له ايه ودي اكتر مرحله توجع العيان يجي لك في غلطه الارض ابسس عمال يزيد يرتاح قوي بايه تخرم له الطبله تخرم له الطبله اما يرجعني يروح الباص نازل يا سلام دكتور ده ريحني ما انا خربت له طبله بس ارتاح معايا نيجي بعد كده مرحله البرفوريشن استنى عليا الطبله عماله تبلج تبلج تبلج تبلج تروح مفرقعه علشان الباص ينزل اول ما فرقعت ظهر مين؟ ديسنشارج والعين ارتاح الوجع قل والحراره نزلت وخرج وفتح معايا خلاص يبقى اكتر حته يحصل لها برفوريشن ايه؟ جنب الاوستيكال تيوب في الانترو انترو بارت مكان الكونفلايت لان ده مكان طلوع الانفكشن فاهم؟ فاذا الدراما اهي هتلاقي الخرم هنا هو يوجوالي الاوستيكال توب اهي في الانترو انترو بارت اخر حاجه يحصل ريكفري يحصل هيلنج للدرام وريزوليوشن للباثولوجي تذكر معايا قبل الكلينيكال بيكشر ان الباثولوجي خمس مراحل المرحله الاخيره ريكفري الكلينيكال بيكشر مش هنقول في ريكفري لانه بقى نورمال يبقى الكلينيكال بيكشر اربع مراحل اخر حاجه هنشرحها وخلاص ولاد اول كلمه الكروسبونس للستيجز في الباثولوجي ريكفري من كل اتين ستيج ايه اللي كنت تريتمنت از جيفن يعني ايه لو جالي العيان في المرحله دي واديته تريتمنت مش هيمر اللي بعدها وهكذا يعني ممكن اوقف البروسيس عند اي مرحله لو جالي بتيوبر كتار ديفنس وتينيتس طب لو داخله جوه الباك فاكر الرسمه طيب يبقى ديفنس وتينيتس مع ديسكمفورت مش بين لان في نيجاتيف بريشر لما تبص بالتلسكوب الاقي الدرام ريتراكتد ومش هنشرحها النهارده كلمه الساينس اوف ريتراكشن اللي هي الخامسه عندك مش هشرحها دلوقتي يبقى اذا اجي ابص الاقي الدرام داخله لجوه ريتراكتد ايه اعرف انها ريتراكتد ازاي هناخدها المره الجايه اللي هو الكلام المكتوب ومفكرون ان انا ما شرحتهاش بكره الشوكه رنانه الاوتوسكوب بيوريك اناتومي بينما الشوكه الرنانه بتوريك فيسيولوجي اللي هو الهيلينج هيسمع اكتر بالاير ولا بالبون؟ بالبون كونتاكت فين جروس اوعى تكتب كوندكت بيرنج لوس وتسكت، تكتب بين قوسين ايه؟ بون كوندكشن از بيتر ذان اير كوندكشن. لازم اكتبي اي سي بيتر ذان بي سي اسف بيتر ذان الاي سي. طيب كاتره اوتايتس ميديا، الكاتره اللي كان هنا بس اللي كان في الاشتيك يدوب هنا بس طلع هنا، هي الميدل اير لها نيرف سبلاي جاكوبسون زناف تربانيك بلكسس وبروش فارنجيه، مش انا قلت لك فيها نيرفين منها التربانيك بلكسس. اذا وانس الكونجيشن طلع هنا الديفنس والديفنس زاد عليهم فين؟ كل مره هزود واحده. معايا يا احمد؟ كان الاول ديفنس وديفنس زاد في السيمتوم ايه؟ فين لما الكونجيشن وصل للنيرف. الساينس بالايكوسكوب الاقي الطب يا حاج احمد احمر ليه؟ علشان الميكوزا اللي جوه ايه؟ كونجستد. خلاص؟ يبقى تلاقي الطبلة كونجستد. اكتر مكان ولاد ارجوك ما تتكلموش، اكتر مكان تلاقيه كونجستد البريفري والسنتر حوالين الهندل، لان دول موست فاسكولار. البريفري والسنتر بيسموها كانها عجله عربيه الكارتة الحنطور اللي قدام سابرا ميز، بتلاقي العربيه الخشب كده بتاع العجله وفي النص وحاجات كده. تمام؟ فبيسموها كارتويل ابيرانس. طيب يبقى اذا ده بالنسبه للاوتوسكوب. بالشكر الرنانه بقول لك ايه؟ ما تيجي نخلص منها. الشكر الرنانه كلها كونتاكت كيرف كروس. البون كونتاكشن ما هي ميدل اير. البون كونتاكشن بيتر ذان اير كونتاكشن ومش هذكرها تاني. كلهم. السابرتيف اوتيتس ميديا. السيروس اوكسيديك اللي هنا تحول ايه؟ لباص. فالدرام حصل لها ايه؟ يقوم البين يبقى ثروبنج. اسمه ثروبنج ليه؟ ما هو ابسس. وبالتالي عمال يضرب على الكابيلاريز. معايا؟ ثروبنج بين. والباص لما يزيد يحصل له ابسوربشن البيولوجين يؤدي الى فيفر حراره. ما كانش في حراره هنا، ما كانش في باص. بقى في باص. فهمت الكلام؟ كل مره بزود واحده، زودت هنا فيفر، زودت هنا بين. بس هنا غيرت البين بقى ثروبنج. بالاوتوسكوب الاقي الدرام بانجنج. تمام؟ الشكر انا كوندكت بيرنج لوس. مرحله البرفوريشن السيمتومز زودت ديستشارج فرقعت جابت ديستشارج والبين والفيفر بقوا قليل لكن الديفنس والديفنس موجود. بالاوتوسكوب الاقي في برفوريشن. مين الشطاره يقول لي فين؟ بالاندرويد بيرو برضه بتضرب لي ده اشتكي هتشوف الديستشارج بقى اللي لقيته في قناه الودن بقى يا شطار. ثالث رابع ديستشارج اخده النهارده بيرولانت ولا ميوكو؟ ميوكو بيرولانت. وطالما ميوكو يبقى كتير ولا قليل؟ كتير. سام تايمز بالسيتي. شوف الكلمه؟ السؤال اللي جاي اخر قبل كده. لا لا استنى اما اشرح بالسيتي دي. ليه الديستشارج عمال يعمل كده يا دكتور؟ وانا ببص للتسكوب لقيته عمال يعمل كده. لان في كونجستد كابيلاريز. الجلد ده مش بيبالسيت، الكلام ده ولا بيزقه. معايا؟ ففي كونجستد كابيلاريز. خلاص كده يا جماعه؟ والشكر ان انا كونتاكت فيرنج لوس. انا خلصت. تعالوا نبتدي بعد كده سبعه بالظبط علشان اخلصكم بدري. انا بس النهارده والله كان بياخد صوت من العربيه.